هو معروف لكن كيف لغة نفهم منه التردد أو التضارب بين الإرادتين، فهل يقال هذا أيضا في هذا المعنى؟ هذا ما أنا ذكر في تفسير هو يخشى الموت، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته، فأثبت أن هناك إرادتين متضادتين. نعم تعلق تعلق. نعم إذا يقال هذا أيضا في هذا. الحديث إني رأيت عمود الكتاب انتزع عن سقف سادتي فنظرت فإذا هو بنور قاطع عمد به إلى الشمس. عمود الكتاب خلاصة ماذا يبقى فيه؟ وهل يأتي زمان لا يكون القرآن على الوجود موجودا لا بصدور ولا سطور ولا شريط؟ بالنسبة للسؤال الأول بلا شك هو كناية عن انتشار العلم في بلاد الشام، وهذا كما جاء في حديث البخاري لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تكون الساعة. هذا الحديث لما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم رواه بإسناده الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد أن روى الحديث بتمامه قال وهذا معاذ يقول هم في الشام. أيضا حديث عمود الكتاب هو كناية عن انتشار العلم في الشام وعن بقاء الطائفة المنصورة في بلاد الشام هي ما شاء الله. وبهذه المناسبة قبل أن أنتقل إلى الجواب عن السؤال الثاني أقول منبها أن ما في رواية هم في أكناف بيت المقدس فهو حديث ضعيف، وبلا شك أن بيت المقدس هو من الشام، لكن لفظ حديث معاذ حينما قال معاوية هذا معاذ يقول وهم في الشام أعم وأشمل من هم في أكناف بيت المقدس. هذه رواية صحيحة وتلك رواية ضعيفة. أما الجواب عن السؤال الثاني لا شك أنه سيأتي زمان يدرس القرآن ولا يبقى منه شيء، وهذا طبعا بين يدي الساعة حينما يأذن الله تبارك وتعالى لإقامة القيامة أو يرسل ريحا طيبة فتقبض روح كل مسلم، ثم لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. هذا وارد، وهذا الحديث مخرج في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة. السلام عليكم ورحمة الله. خلاصة كلام الدراسة بيكون في آخر الزمان. كأن تريد تقول ولا هو شرط أم لا؟ لا شك أن الموالاة شرط، لكن الموالاة لا تعني أنه لا يمكن أن يقع في أثناء النضوج شيء من الانفصال. الموالاة في الحقيقة التي هي شرط من شروط صحة الوضوء هي من الألفاظ التي تفسر بالعرف كالسفر تماما والمرض تماما، فمن كان مريضا أو على سفر ما هو المرض ما هو السفر مطلق، كذلك الموالاة. هناك بلا شك نوع من الموالاة لا يشك الإنسان أنها انتفت في صورة ما، كما يضرب على ذلك بعض العلماء مثالا أن رجل مثلا توضأ نصف وضوء في بيته ثم ذهب إلى المسجد فأكمل وضوءه، هذا لا يقال الوضوء عرفا ولغة. لكن إذا مثلا هو عم يتوضأ التهى بشيء وسرعان ما رجع إلى إتمام الوضوء، فهنا ما بتكون هذه الموالاة كتلك الموالاة. ثم أيضا كما هو في كثير من الأمور التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فقد يقع الإنسان أحيانا في حيرة، يا ترى هذه موالاة ولا ليست موالاة، فهنا يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل صحتني هذا الحديث عن ابن عمر انه توضأ لما دخل المسجد توضأ ثم نودي الى الصلاة فدخل المسجد فمسح خفه في المسجد ثم صلى، صح هذا؟ انت تذكر مصدره؟ هو ذكر شرح السنة، شرح السنة ذكر انه في الموطأ وقال المحقق اللي هو ضعيف قال لإسناد ضعيف. أولا ثم هذه بتكون واقعة، وكما يقول بعض الفقهاء هذه واقعة عين لا عموم لها، لأنه ما نستطيع ونحن بعيدون عن الواقعة ليس فقط من حيث الزمن بل من حيث معرفة وين توضأ وين المسجد، فقد يكون في صورة من الصور التي ذكرتها آنفا، يعني قد يكون قريب المسجد فيغتفر، وقد يكون ليس كذلك. أرى أنه أثر وليس في حكم حديث مرفوع. بالنسبة لاضطراب الحجر حجر بالعقيدة، يعني حتى إحنا نضطهد لأنفسنا، وين السبب في اضطراب الحافظ ابن حجر في هذا الشيء؟ خصوصا يعني مثل ما قرأنا يقرر مذهب الأشاعر واضحا ويقرر مذهب السلف واضحا في مواطن. الله يجزيك خير. هذا الموقف مصغر عن مواقف ترى اليوم عيادة بين بعض المشايخ. لماذا هو مثلا مذهب يتمثل في المذهب الشافعي؟ لماذا لم يكن شأنه شأن ابن تيمية في الصدع باتباع الكتاب والسنة سواء وافق المذهب أو ما خالفه؟ لأنه مخالفة الجمهور والصدى بالحق تحتاج إلى نخبة معينة من الرياض. لا تأخذهم في الله لومة لائم. فابن حجر هو النووي وأمثالهم كانوا يعيشون في أجواء مذهبية تقليدية، قد يكونوا في قرارة نفوسهم يعتقدون المذهب الحق في العقيدة والمذهب الصواب في الأحكام الفقهية، لكن لشدة ضغط الجو العام ما يستطيعون إلا أن يشاددوا ويقاربوا. نحن ما نقول هذا تبريرا أو تسويغا لواقعهم، لكن هذا واقع ما له من دافع. فإذا هو الجواب هو الضعف البشري. هل يجوز هذا؟ هذا تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لماذا جعل الرسول هذه مراتب؟ لأن الناس يختلفون. في الحديث المعروف أن يقول فيه الرسول عليه السلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كم ترى من العلماء قالوا كلمة الحق عند السلطان الجائر؟ كل جدا. فنزل درجة بقى من المرتبة العليا إلى الأقسام الثلاثة، وهذا هو السبب أن تجد هذه الظاهرة التي تسأل عنها. يتعجب طالب العلم لماذا هذا؟ أنا أقول يجب لكل طالب أن يأخذ عبرة وأن يسأل الله عز وجل متذكرا قوله عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المهم أن الناس درجات وطبقات، ناس من أولي العزم لا تصدهم ولو المنشار كما جاء في الحديث الصحيح: كان أحدهم يوضع المنشار على رأسه ليرتد عن دينه حتى يقع من الأرض حلقتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فملاحظة طبيعة النفس البشرية أولا، واختلاف نسبة قوة إيمان الناس ثانيا، يطلع على التفاوت بين العلماء. ولذلك فلم تجد في الصحابة في قوة إيمان أبي بكر وعمر وكلهم رضي الله عنهم، لكن شتان: إيه يا ابن الخطاب، لو سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك، لو لم أبعث لبعث عمر. نعم هكذا العلماء الذين جاءوا من بعد، منهم من يخالط السلاطين وقد ينصحهم وقد يوقع على مراسيلهم كما هو الواقع اليوم تماما، منهم يخشى من يخشى على نفسه فلا يدوس مساطه ويرى في ذلك السلام، ومنهم من يخاطبه كأي إنسان آخر لا يبالي. هذا أندر من الكبريت الأحمر كما كان يقول. ولما أصبحت الوظائف في بعض الدول الإسلامية في بعض فيما بعد مرتبطة بالمذاهب، سواء كانت مذاهب عقدية أو مذاهب الأحكام الشرعية، صار العلماء يقنعون بأن يكون قاضيا أو أن يكون مفتيا، ويعلمون أنه قد يصدر منهم شيء يخالف الشرع، لكن يقول في نفسه: أنا نيك بعض الشرع وبعض. ولذلك أو بهذا أعلل استمرار كثير من كبار العلماء على المذهبية الضيقة وعلى الإفتاء بما يعلمون أن السلف الصالح كان على خلاف ذلك. فنحن يجب أن نأخذ عبرة وما نعد نشغل أنفسنا بانتقاد من سبقنا، وإنما نأخذ من مواقفهم عبرة لنا حتى لا نكون مثالي. في الفترة الأخيرة عن الفتوى القائمة الآن بخصوص هجرة أهل فلسطين من فلسطين، والكثير من الناس صورة غير واضحة لديهم وماذا تعني، فيا حبذا لو أنك أضحت هذه الصورة وبصورة تفصيلية، وجزاك الله عنا كل خير. هذا الحقيقة سؤال جيد، لكن أنا أشتريت شرطا. هل لا يمكن أن نبتلى بفقير آخر؟ صحيح أدرى زي بعضه زي بعضه. أولا، لا يستطيع مسلم عالم وفقيه حقا أن ينكر شرعية الهجرة، لأن هناك أولا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الهجرة والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة، فهو قرينان لا ينفصلان. ثانيا، من العقائد المتوارثة خلفا عن سلف الهجرة، لكن الهجرة هذه التي ثبتت ليس فقط في الحديث المخرون فيه الهجرة مع الجهاد، بل الهجرة ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى في الآية التي جاءت في المستضعفين التي فيها أن الله عز وجل يخاطبهم حينما يقولون هم إما بلسان القال أو بلسان الحال كنا مستضعفين في الأرض، فيجيبهم ربنا تبارك وتعالى بقوله ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا الهجرة لا يمكن لمسلم يعلم ما يخرج من فمه، أما الذي لا يدري ما يخرج من فمه فليس لنا معه كلام. فهذه الهجرة تنقسم إلى أقسام. أول ذلك أن الهجرة المذكورة في الآية والحديث هي هجرة مادية أرضية تتطلب خروج إنسان فرارا من الظلم، فرارا من الفتنة في دينه، فرارا من الموت ظلما وبغيا وعدوانا. هذه الهجرة تتعلق بترك البلد الذي هو يعيش فيه. ومثل هذه الهجرة كثير من الناس يظنون أن الهجرة لا تشرع، ولا أقول ابتداء لا تجب، يظنون أن الهجرة لا تشرع إلا في حال تعرض المسلم للخروج من دينه فقط. لا، الأمر أوسع من ذلك. لو أن مسلما يعيش في بلد واحد وبلد إسلامي لكنه يعيش في منطقة موبوءة بالفساد والأخلاق والانحراف عن الشرع كلا أو بعضا أو جزءا، والنظر مثلا هو يعيش في بعض البلاد عندنا في سوريا في حارة النصارى، يقال حارة النصارى ويقال حارة اليهود، بينما في منطقة أخرى هناك كلها حارات إسلامية. فالإسلام يأمر هذا الذي ابتلي زمنا قصيرا أو طويلا بأن يعيش في حارة اليهود أو النصارى بأن يهاجر من هذه الأرض إلى الأرض الأخرى. لماذا؟ ذلك لأن الجو الفاسد دينا أو خلقا هو تمام كالجو الفاسد بوباء، سواء كان هذا الوباء طارئا أو ملازما. فكما يجب على المسلم أن يتحفظ من أن يتأثر بذلك الجو الفاسد طبيا، إما أن ينخلع منه جذريا وإما أن يتعاطى أسباب وقاية، هذا كما أنتم أعرف بذلك منا، يختلف من وضع إلى آخر. كذلك الشأن تماما فيما يتعلق بالجو الموبوء معنويا. فأنا ضربت آنفا مثلا بحارة اليهود والنصارى، والبلد بلد مسلم، والحاكم حاكم مسلم، ولا أقول كحكامنا اليوم وإنما كان الحكام السابقين الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله. لكن كان من فضائل الإسلام أنه ضمن حرية المتدينين بدين غير دين الإسلام، ولكن كما قال رب الأنام حتى يعطوا الجدية عن يد وهم صاغرون. فمقابل هذا لهم الأمان على أرواحهم وعلى أديانهم وعلى أموالهم وأعراضهم، ولذلك اتخذوا محل خاص بهم. لكن بعض ضعفاء المسلمين والذين قد يبتغون من وراء مساكنة الكفار والمشركين أجلا عاجلا قد يؤثرون مساكنة أمثال هؤلاء، فهل يؤمر المسلم بأن يهجر هذه المحلة أو هذه الحارة إلى حارة أخرى ليس فيها الوباء الشركي أو الكفر أو الخلقي؟ الجواب نعم. من أين نأخذ هذا؟ ليس من الضروري أن نأخذه من لفظ الهجرة، وإنما نأخذه من ألفاظ أخرى تعطي معنى الهجرة المذكور في الآية والحديث والعقيدة السلفية أيضا. لابد أنكم جميعا سمعتم يوما ما قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد صاحب الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. إذن رسول الله يقول لك: لا تجالس من يضرك بنوع من الضرر حتى ولو بالرائحة الكريهة، لكن جالس من تستفيد منه كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك مجانا، وإما أن تشتري منه بالدراهم والدنانير، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. على هذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب مؤمنا، عفوا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا الحديث وذاك وما في معناه يوسع دائرة الهجرة في عقل المسلم المتفقه بالكتاب والسنة. أما عقل المتحجر فهو يظن أنه نسخت الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. العلماء يذكرون أن الهجرة المنفية في هذا الحديث هي غير الهجرة الماضية مع الجهاد إلى يوم القيامة. هذه هجرة المسلمين الأولين من مكة إلى المدينة، لما ربنا عز وجل فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم مأجورا منتصرا إلى المدينة، قال: لا هجرة بعد الفتح، إلى آخر الحديث. لكن الهجرة الماضية بأوسع معانيها، وقد قربت لكم ألطف المعاني في الحديث الأخير: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الآن أنا أولا لا أنصح الفلسطينيين فقط، بل أنصح كل مسلم يعيش في جو لا يتمكن فيه من القيام بشعائر دينه أولا، ثم بالمحافظة على أخلاقه الإسلامية ثانيا، وليس فقط هو، وإنما هو كما قال عليه السلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو مسؤول عن أولاده الذين ينشأون في جوء موبوء خلقيا، فهو يجب أن يفر كما قال: ففروا إلى الله. حدثني أحد إخواننا، ولعله الآن في هذا المسجد يكون حاضرا، بأنه حدثته امرأة فلسطينية ذهبت لزيارة أخت لها في الضفة الغربية أو في بعض البلاد الفلسطينية، فلما دخلت الأخت الزائرة لأختها هناك، وإذا بها تجد فتاة من أجمل الفتيات نضارة وجمالة، وإذا هي تلبس الشورت. قالت الأخت: من هذه؟ قالت: هذه بنت. كيف هذا؟ قالت: هكذا نحن نعيش الآن مع اليهود. فإذا قيل لبعض الناس: فروا من مخالطة اليهود، قلاء يريد أن يسلم البلاد لقمة سائغة لليهود. هذا تأويل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه كما قال تعالى. الشاهد أريد في نهاية المطاف، لعله يكون نهاية المطاف، وما أدري ما الله يفتح لي معكم. هناك حديث يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب إلى الله فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، هكذا في الحديث. وقال أهل العلم: المقصود دل على جاهل متعبد لكنه جاهل. فجاءه قال: أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتقول لي من توبة؟ لا توبة لك. فأكمل به عدد 100. لكن رجل فيما يبدو مخلص في قلبه التوبة إلى الله عز وجل، فما زال يسأل حتى دل على عالم. فجاءه قال: يا فلان، أنا قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الشاهد قوله هذا العالم: ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج يمشي، وهذا دليل أنه كان مخلصا في قصده للأوبة إلى ربه. لكن الله عز وجل لحكمة بالغة أما ملائكة فلما يعلمون من حياته الشريرة قتل 100 نفس بغير حق، أما ملائكة الرحمة فنظروا كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: إنما الأعمال بخواتيم. خاتمت هذا أنه تاب إلى الله وطبق التوبة مشيا من القرية الفاسدة إلى القرية الصالحة. فتنازعت الفريقان أو الطائفتان، فأرسل الله إليهم ملكا في صورة بشر، قال: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة أهلها، فتولت ملائكة الرحمة قبض روحه. الشاهد أن هذا الإنسان بسبب إقامته في قرية الشر فيه مستشري صار هو يقتل النفوس بغير حق، فنصحه العالم بأن يخرج. فهذه النصيحة بأن يخرج من البلدة الطالح أهلها لا يعني أكثر من إصلاح نفس هذا الإنسان المبتلى بهذه الشرور. على هذا نحن نقول الآن سواء في فلسطين أو في الجزائر أو في ليبيا أو في أي بلاد الظلم فيها والضغط على الحريات الدينية الإسلامية مشتد فيها، ولا بد أنكم سمعتم ما نزل بإخواننا الجزائريين، أن أحدهم إذا أراد أن يحج ويطلب تأشيرة بيكون واحد إله لحية يقول له: روح أهل لحيتك وهات صورة حديق اللحية حتى نعطيك تأشيرة للخروج إلى بيت الله الحرام. حتى بعضهم قال لي: إذا استعصى أحدهم وقال: أنا ما أحلق، وأنتم إذا حلقتم فالإثم عليكم. من كيد والمكر بالمسلمين صاروا يحلقوا طرف ويتركوا طرف من باب التمثيل بالمسلمين. هؤلاء قلنا فعلا في خطوة، طبعا في عندي أنا اتصال هاتفي كل ليلة كما أظنكم تعلمون بعد صلاة العشاء الساعة 11، سألني سائل وقد بلغته فتوى وجوب الهجرة من البلاد التي يظلم فيها المسلمون. قال: صحيح هذا؟ قلت: نعم. قال: وأيضا الجزائريون؟ قلت: نعم. لكن أنا أسألك الآن سؤالا: هذا الظلم الذي يلحق الجزائريين في العاصمة يلحق الجزائريين في كل منطقة الجزائر في كل قراها وبلادها؟ قال: لا. قلت: فإذا يجب أن يهاجروا من العاصمة حيث لا يتعرضون لمثل هذه المعاصي التي هم يقرون عليها. فإذا أنا بقول في مثل هذه المناسبة: ك كما أن الأرض من الناحية المادية التجارية تختلف بالشبر، أنا أقول أيضا من الناحية الخلقية والدينية تختلف بالشبر. وأعكم المثال أخيرا، هل الفلسطيني الذي يعيش في تل أبيب ويعيش في حيفا ويافا هو كالذي يعيش في غزة؟ لا يسوي مثلا، حتى من الناحية الضبط والتعذيب وإلى آخره. أما التأثر بالأخلاق والطبائع، فكما رأيتم آنفا الفتاة اللابسة للشورت، كلما اقترب المسلمون في مساكنهم إلى البلاد التي لا تعرف إلا الكفر والشرك والضلال، كلما كان التأثر أكثر وأكثر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. هذا تعبير عربي نبوي جميل جدا، لأنه يمثل وجوب ابتعاد المسلم عن مشاكنته للكافر، بما كان العرب يومئذ أحدهم ينصب الخيمة ويوقد النار أمام الخيمة حتى يراه البعيد إذا كان منقطعا في الطريق فيمر عليه، فيقول عليه السلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي يكون نار المسلم بعيدا كل البعد عن نار الكافر. يعني كما يقول المثل العامي: ابعد عن الشر وغنيه، ابعد عن الشر وغنيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعجب من هؤلاء الناس، هل علموا كل هذه النصوص الواردة في السنة وفي القرآن الكريم ثم يحملون حمل شعواء فيها الكذب والبات والدور على من ينصح المسلمين بأن ينجوا أولا بأنفسهم إن كان هناك تعرض للهلاك؟ ما في تعرض للهلاك، ينجون بدينهم. ما في تعرض للعقيدة والدين، ينجون بأخلاقهم إلى آخره. أتعجب هل سمعوا هذه الحديث أم لا؟ المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، من جامع المشرك فهو مثله، من جامع من خالط المشرك فهو مثله. أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وتأثير الجو الموضوع كتأثير الجو المأبوه ماديا، هذا نحن نلمسه لمس اليد. أنتم تعرفون أن كثيرا من الشباب الذين يبتلون بالهجرة كما زعموا إلى أمريكا وغير أمريكا من بلاد الكفر والفسق والضلال، الأكثرون منهم، وأنا أدري أن القليل منهم يعودون إلى بلادهم متمسكين بدينهم أكثر مما كانوا قبل أن يخرجوا، هذا نحن نعرفه والحمد لله. ولكن الأكثرون يعودون إلى بلادهم يحملون العقائد التي تخرجهم عن الملة، وإن عادوا وهم يحملون عقيدتهم يحملون أذواق الكفار وأخلاقهم وعاداتهم. وأنا لي تجارب في بعض أسفاري إلى بعض البلاد الأوروبية. مرة دعيت في رمضان وكان الشيخ معنا في بريطانيا، رجل داعي مسلم باكستاني. نعم، كيف؟ لا أقصد الذي ذهبنا إليه افطرنا في رمضان، مش الجزار الذي سألتك عنه. المهم رجل فاضل ملتهي، وبلغنا عنه يعني كلمات طيبة، يدعو هناك للإسلام ونفع الله به كثيرا. لما جلسنا على مائدة الإفطار وأخذنا نتكلم، لفت نظري بأنه يضع عقدة هنا وملتهي، فقلت في نفسي: سبحان الله، كيف تجتمع لحية وعقدة؟ جرافات، كيف يجتمعان؟ ولما أنست منه رشدا طمعني في أن أنصحه بالنسبة للعقدة هذه. قلت: يا أخي، أنت تعلم أن الرسول عليه السلام نهى عن التشبه بالكفار، بل وأمر بمخالفة الكفار، حتى قال عليه السلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، أي لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. فأنت رجل فاضل والحمد لله وداعي إلى آخره، كيف تضع هذه؟ من فضله وهو على المائدة رأسا حلها ورماها أرضا، فاستشعرت خيرا وشكرته. لكن سرعان ما يعني هذا الفرح لحقه فرح حينما علل وضعه، وهنا الشاهد، حينما علل وضعه لجرافيت قال: والله يا أستاذ أنا ما وضعتها حبا أو تقليدا أو تشبها، لكن البريطانيون هنا ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين الذين من عادتهم بفك الزر بخلوا قميص مفتوح هكذا، ينظر البريطانيون إلى الفلسطينيين نظرة احتقار. فهو هذا المسلم الداعية لا يريد أن ينظر إلى البريطانيون نظرتهم إلى إخوته المسلمين الفلسطينيين، لذلك هو قلت له: سامحك الله لو أنك كتبت ما في نفسك ولم تقل هذا الكلام. الشاهد كيف تأثر هذا الإنسان وهو داعية؟ البيئة تؤثر. وأنا بهذه المناسبة أنصح طلاب العلم أن يعنوا عناية خاصة بدراسة كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألا وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هناك هذا الرجل آية من آيات الله في أنه جمع العلم من الكتاب والسنة وآثار السلف مع عقل نير، يعني هو الذي يستحق ما يستعمله الصوفيون ويطلقونه على غير من يستحق استعمالهم، فيقولون العارف بالله فلان. العارف بالله حقا هو مثل ابن تيمية وأمثاله. خلاصة، بعد أن يثبت بعشرات النصوص قاعدة: أولا النهي للمسلمين عن التشبه بالكافرين، ثانيا هي مرحلة أسمى وأرقى من الأولى، أن يتقصد المسلم مخالفة الكافر، هذا شيء غير ذاك. المسلم الشايب لا يشيب برغبته، وإنما هي سنة الله في خلقه. الكافر أي نوع كان كفره يشيب سنة الله في خلقه. فهل هناك مشابهة بين المسلم والكافر في الشيء؟ لا، لأن المشابهة أن تكون بفعل صادر من الإنسان. مع ذلك يقول الرسول: خالفوا أصبروا إنهم لا يصبرون فخالفوا. الشاهد ابن تيمية أحاط بهذا الموضوع إحاطة علمية دقيقة جدا، أنا في حد اطلاعي معترفا بقوله تعالى: وفوق كل يد من عليم ما وجدت له مثيلا فيما اطلعته. أنصح بقراءة هذا الموضوع في هذا الكتاب. من فوائده يقرب موضوع حكمة نهي الشارع الحكيم عن التشبه بالكفار، يقول: لأن المشابهة الظاهرة تؤثر في القلوب خلاف ما يتوهم الناس. واليوم وسبب تأخرنا عنك كان أن عندنا مريضا، نسأل الله له العافية والشفاء العاجل إن شاء الله، له أخ، هم ثلاثة أخوة، المريض والسليم ملتهين، الكبير منهم حليق. فأنا أردت أن أفتح باب من الحديث من باب النصيحة والتذكير، قلت: لكن أرى فرقا، أخواني متسننان بل قائمان بالواجب، وآخر حليق رأسا. فجأني بقوله العبرة بما في القلوب، فألقيت محاضرة هنا ما في داعي لإعادتها. الشاهد ردا على مثل هذا الإنسان ابن تيمية يأتي بأمثلة بأن المشابهة الظاهرة توجب تآلف القلوب، فإن كان التشبه بالصالحين أوجب تآلفا مع الصالحين، وإن كان تآلفا مع الطالحين أوجب تآلفا في القلوب مع الطالحين. ويضرب المثل التالي، يقول: إذا كان شخص لابس لباس الجن وحضر مجلسا، فوجد شخصا في هذا المجلس يلبس لباس الجن، فتراه يميل إليه يميل إليه ويقيم موده وجلسه من آخره، ما الذي جذبه؟ هذا الظاهر. إذن الظاهر له تأثير في الباطن وليس كما يظن الغافلون. هذا في كلام ابن تيمية. أنا قرأت كتبا كثيرة جدا خاصة في أول نشأتي العلمية، يعني قرأت ما ينبغي قراءته وما لا ينبغي قراءته، ثم الله عز وجل بفضله هداني للسنة. قرأت كتاب عنوانه غريب، فلسفة الملابس. فلسفة الملابس، طبعا المؤلف أجنبي كافر أوروبي والمترجم عربي مسلم. قرأت النكتة هذه التي نحن نستفيدها لتأييد، عفوا مش لتأييد، لبيان أن الشرع سبق العلوم هذه كلها. يقول الملابس التي يلبسها الإنسان تؤثر في خلق الإنسان، والمثل الذي يضربه كل واحد يفهمه بيقول تجد إنسانا فقيرا عليه ثياب رثة يمشي الهوينة يمشي المسكنة إلى آخره، هذا الإنسان نفسه إذا لبس ألبسة جديدة استقام هكذا ولسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي، هذا الإنسان ما تغير هو لكن ألبسة أثرت فيه. هذا تأكيد لقول مثل مأخوذ من بعض الأحاديث التي ذكرتها آنفا، الطبع سراق، الطبع سراق. ولذلك أنتم الذين فرقتم، أنا لست صاحب البيت، لو كنت صاحب البيت لفتحتم على مشرعا. لا أدفع هذا، أيوة هذا الكبدين يقل عن ذو الحظ، لكن لا حظ ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود إذا عدنا إلى الهجرة، فالهجرة لها معاني كثيرة وكثيرة جدا، وليس مع ترك الوطن فقط، وإن كان هذا يجب في بعض الظروف على ما فصلنا آنفا. مع الأسف قرأنا بعض المقالات التي نشرت في بعض المجلات أو الجرائد التي لا تتقي الله عز وجل. أحد الخطباء كما ذكر أحد الكاتبين في بعض الجرائد قسم الهجرة إلى ثلاث أقسام، واجبة ومستحبة ومحرمة. الهجر المحرمة هو ترك البلاد الكفار، هذه محرمة. الهجرة من بلاد الإسلام وترك الكفار هذا محرم. طيب أي مسلم مهما كان جاهلا مهما كان قليل الدين والعلم يقول بترك البلاد للكفار؟ لا يوجد مسلم على وجه الأرض، لكن إذا مسلم لحقه الكافر يريد قتله فهرب منه إلى بلد آخر مجاور ولو في نفس الإقليم، هل يقال هذا ترك بلده للكافر؟ سبحان الله. مندرة أخرى، ما هرب من القتل لكن نجا من الفساد، هل يقال هذا ترك بلده للكافر؟ إلى آخره. أخيرا ولا تؤاخذوني، قد يكون كثير منكم أو قليل منكم أو أكثركم أصله من تلك البلاد، هل أنتم ارتكبتم محرما حينما تركتم البلاد في الوجبة الأولى الوجبة الثانية؟ هم يقولون يعرفون بما لا يعرفون، لا يفرقون بين الهجرة من الموت، بين الموت المادي هذا، بين هجرة من الموت المعنوي إلى آخر ما هنالك، أن تهجر المحل التي يقول عن الرسول عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. كل هذه المعاني هؤلاء ضربوا بها أبو الحائط مع اتهامهم لمن يقول بالهجرة بهذا التفصيل، أو ربما في بعض المجالس يكون هناك تفاصيل أخرى. أخذوا فقط كلمة وعلقوا عليها زورا وبهتانا وإضلالا، والله عز وجل حسيبهم يوم القيامة. وأنا كما قلت قريبا هناك أثران، واعتبروا أثران عظيمان جدا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. أنا أختم هذه الكلمة بهذه الأثرين إن شاء الله. الأثر الأول عن أم الدرداء التابعية، أقول التابعية لأنهما اثنتان كلتاهما تسمى أو تكنى بأم الدرداء. أم الدرداء زوجة أبي الدرداء، صحابية زوجة صحابية، أم الدرداء تابعية. هذه أن إليها أحدهم قال لها فلان يقبح فيك ويقول عنك كذا وكذا، فماذا قالت؟ ما شاء الله. قالت لقد طال ما أبنا، طالما أبنا بما ليس فينا، أبنا يعني أعبنا بلا بما ليس فينا، فهذا يقابله طالما زكينا بما ليس فينا، يعني تشير إلى أن الناس ما في عندهم اعتدال، إذا قدحوا بالغوا وإذا مدحوا بالغوا، فبتقول له لا تستغرب إذا كان فلان يؤبنني أن يقدح فيه بما ليس فيه، فطالما زكينا بما ليس فينا. هذا هو المثل الأثر الأول. والأثر الآخر عن الحسن البصري، والآن أشك إن كان في الأدب المفرد أو في كتاب آخر، جاء إليه شخص وقال فلان قال عنك كذا وكذا، يعني يطعن فيه، فدخل الغرفة وخرج بصحيفة فيها من كل فاكهة زوجان، قال خذ هذه الصحيفة وقدمها لفلان وقل له هذه هدية من الحسن البصري تلقاء الحسنات التي ترسلها إليه بدون حساب. فلذلك نحن في الحقيقة نتأثر على هؤلاء الناس الظلمة الفجرة، ما أبنا طالما أبنا بما ليس فينا، أبنا يعني وعبنا بلا بما ليس فينا، فهذا يقابله طالما زكينا بما ليس فينا، يعني تشير إلى أن الناس ما في عندهم اعتدال، إذا قدحوا بالغوا وإذا مدحوا بالغوا، فبتقول له لا تستغرب إذا كان فلان يؤبنني أن يقدح فيه بما ليس فيه، فطالما زكينا بما ليس فينا. هذا هو الأثر الأول. والأثر الآخر عن الحسن البصري، والآن أشك إن كان في الأدب المفرد أو في كتاب آخر، جاء إليه شخص وقال فلان قال عنك كذا وكذا، يعني يطعن فيه، فدخل الغرفة وخرج بصحيفة فيها من كل فاكهة زوجان، قال خذ هذه الصحيفة وقدمها لفلان وقل له هذه هدية من الحسن البصري تلقاء الحسنات التي ترسلها إليه بدون حساب. ولذلك نحن في الحقيقة نتأثر على هؤلاء الناس الظلمة الفجرة الذين لا يخشون الله ولا يصحون من عباد الله تبارك وتعالى، نخشى عليهم يوم القيامة، يوم يأتي أحدهم وله حسنات كأمثال الجبال، يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في النار. نحن نأسى لهؤلاء، وإلا فإخواننا الذين يعني يصاحبوننا كثيرا من الأوقات يعلمون أن هذه افتراءات من قوله انه هذا مو يهودي, هذا شيخ دجال, هذا كذا, هذه حسنات يقدمها اليها. لكن هو المسكين يوم القيامة لو جاء بحسنات كامثال الجبال فهو القى جزاءه عند الله الذي عند الله تجتمع الخصوم. ولعل في هذا القدر كفاية, ونسمع سؤالا آخر إن شاء الله نستجيب. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, فأنا من الذين قرأوا في الدستور ما كتب, وأنا من الذين سمعوا شريطا يقول عن الفتوى ما قيل. وفي الحقيقة هذه الفتوى أنا لا أدري, لأن كثيرين ذكروا أن هذه الفتوى قديمة. فسؤالي الأول, أنا هذه الفتوى بهجرة أهل فلسطين منذ متى؟ هذا أول. وثانيا, أنا الحقيقة سمعت كلامك الآن وتعقيبه, وسرني كثيرا الجزء الأخير منه في الدقائق الخمس الأخيرة. والذي أريد أن أقوله, ولعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا للحق, أنا من الذين ولدوا في فلسطين, ومن الذين عاشوا فيها حتى قبل 19 عاما. وهذه الفترة منها فترة الحكم المصري لقطاع غزة حيث هجرت, ولا أقول هاجر لأني كنت صغيرا, ومنها 7 سنوات بعد احتلال اليهود لفلسطين كلها. الله المستعان. وهذه السنوات 7 قضيتها في مخيم من مخيمات المهجرين يسمى البريج, واقع بين غزة ودير البلح, من المعسكرات التي تسمى المعسكرات الوسطى. أهلي ما زالوا هناك. وقد يتبادر للذهن سؤال, ما دمت لا توافق على الهجرة أو التهجير فكيف هاجر؟ أنا لم أهاجر, أنا بالحقيقة خرجت للحج. نعم, هجرت, خرجت للحج ثم ألغى اليهود التصريح, وبالتالي لم أتمكن. لكن إيماني بأن الناس يجب أن يبقوا في فلسطين نابع من عدة معطيات. أولا, أني ما تركت مدينة رئيسية في فلسطين إلا وزرتها خلال 7 سنوات هذه, لأن دراستي كمعلم للتاريخ وتدريسي له كان ينقصه الخبرة الذاتية, فكنت أجول في فلسطين من أولها إلى آخرها. فوجئت أن بعض المساجد التي هجر أهلها المدينة لا يستجيب لمنادي الله عز وجل إلا واحد آخر غيري. فصلينا 3 في مدينة اللد, مسجد آخر في مدينة بئر السبع ذهبت إليه بنية الصلاة, لأني كنت في بئر السبع وأنظر حولي فأرى ما لا يقل عن 7000 مسلم في بئر السبع في يوم سوق. فذهبت للصلاة وكنت أتصور أني على الأقل أجد مؤذنا وإماما كما وجدت في اللد التي ليس فيها هذا العدد الكبير. فوجدت أن المسجد يخلو من كل أحد, وإذا باليهود حولوه إلى متحف فيه بعض أدوات البدو مما يستعملوه في حياتهم. فأخذت من هذا عبرة, وأتصور ولعل الحق في هذا, أن كل بلد هاجر منه أهله تحول هذا البلد إلى بلد يهودي. وتصوري أن المسلمين الذين بقوا في فلسطين يعانون من ظلم يهود ومن تعسف يهود المعروف والذي لا يحتاج إلى شرح. هذه البلاد سواء في يافا أو حيفا أو الناقرة أو عكا, وقد رأيت ذلك بنفسي وفي القرى التي تتبع هذه المدن, هؤلاء الناس هم الذين أبقوا على إسلام فلسطين ولا أقول عروبته. فنحن نرى أن هذه أرض إسلامية منذ فتحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولك نحن نرى ما في دقة. أنا ما قطعت عليك شيئا إلا أن استفسر عن العقدة فقط, فانتظر علي وليتسع الصبر كله. فأنا الذي أريد أن تضعه في اعتبارك, لأنك شيخ يقتدى به, والشيخ يقتدى به عفوا أو معفوا في هذه الحقيقة. فأنت شيخ يقتدى به, والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. فأنت شيخ يقتدى به كما قلت, وكثير من إخواننا يقلدونك وربما يهاب بعضهم أن يراجعه، فأنا نائب عن هؤلاء الهائبين، لأني إن شاء الله لا أهابك، وأن إن شاء الله أن نهاب الله عز وجل ونخشاه. ذلك ما نريد إن شاء الله. ليس مقاطعة. أني من الذين يريدون أن يعرفوا الحق، ولعل الله سبحانه وتعالى يهدينا إليه، ومن الذين يريدون أن يبرئوا ذمتهم، لأني صدقني سمعت من يصفك باليهودية، وسمعت من يقول لي أتستغرب علي هذا الفجر، قلت سبحان الله كيف لا أستغرب، أنا أعرفه من 20 سنة، أنت ربما لا تذكر، نحن التقينا في مكة المكرمة على باب أحد المساجد في حج سنة 1973، وذكرتني أنت بموضوع في موضوع العمرة بعد الحج وأنها عمرة الحائض والنفساء، إذا أذكر ذلك تماما، وأنا من الذين تتلمذوا على كتبك قبل 40 سنة. نعم بفضل الله. فالمسألة أن العلم رحم بين أهله، فأنا عندما استغربت قال لي أحد أتستغرب علي ذلك، قلت نعم أستغرب، قال هذا ما سمي بلا يمين ولا قسم، وهذا الكلام في مكتب قرب مكتبك ليس بينهما إلا أمتار، فقلت ما سمي، قال لي نعم، سبحان الله العظيم. ويحضر هذا الكلام 3 غيري، ولم يكن الوقت متسعا للمراجعة، وإن كانت النية في المراجعة حاضرة. تزوج يا نعم تزوج. المسألة الآن الذي أريد أن أضعه أمامك لتفكر فيه مليا، وأسأل الله عز وجل أن يعينك على نفسك كما يعينني على نفسي، بأن لا تحكمنا أقوال سبق أن قلناها وبالتالي يصعب علينا أن نتراجع عنها. يا فضيلة الشيخ، أهلنا في فلسطين يقاتلون اليهودية بالحجر وبالسكين وبالمسدس وبالمتال، هؤلاء غير الذين ربوا الذلة واشتغلوا في تربية خنازير اليهود، وعندما أقول خنازير أقصدها فعلا، اليهود في دينهم يحرمون الخنزير، ولكنهم في عقيدتهم المادية للفائدة يربون الخنزير. هذا واقع الحال يا قبيل الشيخ. فبعض الناس باسم مسلم، باسم مسلم والإسلام منه بريء، لأن الإسلام ما هو هذا. صدقني أني رأيت في منطقة شفا عمرو التي استشفى بها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، مررت بمكان لأركب سيارة وإذا بالرائحة كأكره ما تكون رائحة، ولم يعني أشم في حياتي رائحة أكره، ولكني مضطر أن أمر من جانبها، فسألت الذي معي قلت ما هذه الرائحة، يعني حاشاك الواحد شم رائح في نزح الحفر الانتباطية وكذا، لكن مثل هذه الرائحة ما مر بي، فقال لي ألا تدري هذا السور على ما يطل، قلت لا، قال على مزرعة خنازير أجلكم الله، وإذا بواحد يخرج منها، واحد يخرج منها شكله يدل على أنه عربي، طرحنا عليه السلام السلام عليكم وعليكم السلام، ماذا تعمل يا أخي، لأن الرائحة فيه أيضا، فقال أنا أعمل في هذه المزرعة، هذا هو علاقة الرهن السابق. يا أخي الكريم، هؤلاء الذين يقاتلون اليهود سواء في أم الفحم التي سموها أم النور بعد أن أكرمها الله بالهداية، وهؤلاء الذين سبق أن قبض اليهود عليهم في عملية جلعاد وهم شباب من الأرض المحتلة 48 من المحتلة، وقاموا بعملية قتلوا فيها عددا من اليهود، وهؤلاء الذين نسمع أخبارهم في قطاع غزة التي يقوم